والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الهبة. باب الهبة، أي هذا الباب يذكر فيه المؤلف رحمه الله تعالى حكم الهبة، وهل تلزم أو لا تلزم، بعد ذكر الوقف. فالوقف تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، وهو عقد لازم، والهبة تبرع وعطية في الحياة. الهبة والهدية والصدقة والعطية متقاربة، فالهبة والعطية معناهما متقارب أكثر، ولفظهما متغاير. والهدية والصدقة تختلفان قليلا، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها، ولا يقبل الصدقة، فالغالب أن الصدقة ما أخرجت لمحتاج ابتغاء وجه الله يتصدق عليه، والهدية تهدى للمحتاج وغير المحتاج تقربا إلى المهدى إليه. وقد جمعهما النبي صلى الله عليه وسلم في حديث اللحم الذي تصدق به على بريرة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من أهله طعاما فأتي بطعام قليل، فقال عليه الصلاة والسلام: ألم أرى في البرمة لحما؟ قالوا: بلى يا رسول الله، يعني ما أحضرتم منه شيء. بلى يا رسول الله، هذا لحم تصدق به على بريرة. بريرة خادمة لعائشة رضي الله عنها، وهي التي أخذتها اشترتها من مواليها واعتقتها، فهي مع عائشة تصدق به على بريرة. فقال عليه الصلاة والسلام: هو لها صدقة ولنا منها هدية، يعني هي تهدي علينا. فأكل منه صلى الله عليه وسلم، لأنهم كرهوا أن يحضروه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصله صدقة على بريرة، والرسول صلى الله عليه وسلم يعرفون أنه لا يأكل الصدقة. ومما يتميز به عليه الصلاة والسلام أنه يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة. فمما تعرف به سلمان الفارسي رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم، أحضر له في اليوم الأول طعاما وقال: هذا صدقة، عرفت أنكم غرباء في هذه البلاد، وهذا صدقة. فدفعه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصحابة وقال: كلوا، ولم يأكل منه شيء. وقال سلمان رضي الله عنه: هذه واحدة. ثم أحضر في اليوم الثاني طعاما وقال: هذا هدية مني لك. فأكل منه صلى الله عليه وسلم وأكل معه الصحابة رضي الله عنهم، فقال: هذه الثانية. ثم إنه بدأ يدور حول النبي صلى الله عليه وسلم لعله يرى علامة الثالثة، وهي خاتم النبوة بين كتفيه، فأدرك النبي صلى الله عليه وسلم قصده فأرخى رداءه من الخلف حتى خرج الخاتم بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم، خاتم النبوة، فانكب سلمان على النبي صلى الله عليه وسلم يقبله ويسلم عليه. فمن علاماته صلى الله عليه وسلم ومما اتصف به أنه لا يقبل ولا يأكل من الصدقة، وإنما يقبل ويأكل من الهدية. والهدية التبرع في حال الحياة، الهدية والهبة تبرع في حال الحياة، بخلاف الوصية، فالوصية تبرع بعد الموت، يعني ما تنفذ إلا بعد الموت. إذا مات الشخص وهو لم يعدل عن هذه الوصية فإنها تنفذ، وأما قبل الموت فله حق التصرف فيها. وهذا من الفروق بين الوقف والوصية، أن الوقف عقد لازم منجز، إذا وقف شيئا ما يملك أن يتراجع فيه، أما إذا وصى بشيء فهو يملك التراجع فيه ما دام حيا، فإذا مات وهو على هذه الوصية أصبحت مثل الوقف لازمة. فالهبة هي التبرع في حال الحياة، ثم إنها على حسب حال الواهب والموهوب له، قد يكون الواهب يبتغي بذلك وجه الله، وقد يكون الواهب يبتغي بذلك مرضات الموهوب له، أو من أجل محبته له، أو التقرب إليه، أو نحو ذلك من الصفات. فهي من الصفات من الأفعال المستحبة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال تهادوا تحابوا، لأن الهدية تورث وتسبب المحبة بين المهدي والمهدى إليه. نعم. وهي التبرع بتمليك مال في حياته، هذه هي الهبة والهدية، تبرع بتمليك مال في حال حياته، يعني يعطيه وهو حي. نعم. وهي مستحبة لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تهادوا تحابوا. تهادوا تحابوا، تهادوا. نعم. وهي أفضل من الوصية لما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال سئل رسول الله، والهدية أفضل من الوصية، والوقف أفضل من الوصية. لما؟ لأن الهدية والهبة والوقف تبرع في حال الحياة، والوصية تبرع بعد الموت، يعني بعد ما ينسلخ الإنسان من ماله يأخذ شيئا منه يوصي به بعدما يكون للورثة. ولقوله صلى الله عليه وسلم أفضل الصدقة أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تأمل الغنى وتخشى الفقر، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. نعم. وهي أفضل، وهي أفضل من الوصية لما روى أبو هريرة قال سئل الرسول، الهدية عطى منجز، والوصية عطى بعد الموت. قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الصدقة أفضل، قال أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تأمل الغنى وتخشى الفقر، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا. رواه البخاري ومسلم بمعنى. وهبة القريب أفضل لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الرحم شجنة من الرحمن، فمن وصلها وصله الله، ومن قطعها قطعه الله. وفي هبة القريب صلتها، هبة القريب صلة للرحم، وإذا كان قريب محتاج وفقير فهي تجمع بين الصلة والصدقة، ولهذا الصدقة على القريب قال عليه الصلاة والسلام اثنتان، صدقة وصلة رحم. ولا يجوز تفضيل بعض ولده على بعض في العطية، لما روى النعمان بن بشير قالت: تصدق علي أبي ببعض ماله، فقالت أمي عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تشهد عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقتي، فقال: أكل ولدك أعطيت مثله؟ قال: لا. قال: فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. قال: فرجع أبي فرد تلك الوصية، وفي لفظ: لا تشهدني. فرد أبي تلك، فرد تلك الصدقة، وفي لفظ: لا تشهدني على جور. متفق عليه. فسماه جور، والجور حرام، لأن ذلك يوقع العداوة وقطيعة الرحم، فمنع منه كنكاح المرأة على عمتها. ولا يجوز للمسلم أن يفضل بعض ولده على بعض، والتفضيل فيما يبقى، يعني يميزه على إخوانه وأخواته، هذا لا يجوز، لأنه يسبب الكراهية والبغض بينهم وإثارة للعداوة بينهم إذا ميز الوالد بعض ولده على بعض. وإنما الواجب التسوية بخلاف النفقة، فالنفقة إذا كان الولد محتاج إلى نفقة أبيه فينفق على هذا حاجته وينفق على هذا حاجته بحسب حاله، فلا يدخل في التفضيل هذا، وإنما الزائد عن النفقة. فمثلا الوالد عنده أولاد صغار في البيت وفي الابتدائي وفي المتوسط وفي الثانوي وفي الجامعة، متفاوتون وهم في حاجة النفقة كلهم، فيعطي مثلا من في الجامعة أكثر ممن في الابتدائي والمتوسط، ويعطي من في الابتدائي والمتوسط أكثر ممن هو في البيت مثلا، لأن هذا من باب النفقة، ولا حرج في هذا، لا حرج في هذا، لأن هذا من باب النفقة اللازمة. هذا بالغ ورغب في الزواج زوجه، والصغير صغير على الزواج ما أعطاه، أنفق على زواج هذا مبلغ من المال 50,000 أو أكثر أو أقل مثلا، والصغير ما أعطاه، ما ينبغي أن يقيد للصغير مثل ما أعطى الكبير، لأن هذا من باب النفقة ولا يلزم فيه التسوية. فالصغير إذا بلغ وأنت على قيد الحياة تزوجه، أما إذا مت قبل أن يبلغ فلا حرج عليك، ولا يلزمك أن توصي، ولا يجوز لك أن توصي له، لأن هذا من الوصية لوارث. بعض الناس مثلا إذا زوج الكبير أعطى الصغير ابن 5 سنوات وعشر سنوات واربع سنوات مثل ما أعطى الكبير لزواجه، وهذا لا، ما ينبغي هذا، لأن هذا يكون تفضيل، لأن هذا محتاج إلى الزواج وهذا غير محتاج، فأعطيته مال بدون مقابل. وأما ما ليس كذلك، ليس من باب النفقة، فلا يجوز أن يميز الكبير على الصغير ولا الصغير على الكبير. والشاهد في هذا والدليل قول النعمان ابن بشير رضي الله عنه: تصدق علي أبي ببعض ماله، في رواية أنه نحله غلاما رقيق، فقالت أمه عمرة بنت رواحة رضي الله عنها: لا أرضى بهذه العطية حتى تشهد الرسول صلى الله عليه وسلم. فذهب الأب بن الولد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إني نحلت ابني هذا. فقال: أكل ولدك أعطيتهم مثله؟ قال: لا، هذا أعطاه من أجل أمه، أمه موجودة ورغبت في أن يعطيه، والآخرون أمهاتهم متفرقات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشهدني على جور، أشهد على هذا غيري. اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. في رواية: أتحب أن يكونوا في البر سواء؟ قال: نعم. قال: فلا إذن لا تعطي واحد دون البقية من أجل محبته أو من أجل إرضاء أمه أو نحو ذلك، وإنما يكونوا متساويين. يقول النعمان بن بشير رضي الله عنه: فرد أبي تلك الهبة أو العطية، لأنهم ما يخرجون عن توجيهات النبي صلى الله عليه وسلم وقوله، ويحتمل أن أمه أرادت أن تؤكد هذه الهبة والعطية، ويحتمل أنها أرادت تتأكد من جوازها فطلبت إشهاد النبي صلى الله عليه وسلم عليها، لأنه لا يشهد عليه الصلاة والسلام إلا على حق. فقال: لا تشهدني على جور، فدل هذا على أن العطية هذه تعتبر من الجور، والجور حرام ولا يجوز. فإن فعل فعليه التسوية بأحد أمرين: إما رد عطية الأول أو إعطاء الآخر مثله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر برده وأمره يقتضي الوجوب. نعم. فإن فعل يعني أعطى بعض ولده دون بعض، هذا لا يخلو، إن كان لمبرر أعطاه لمبرر فهذا سيأتي. مثلا كان يكون هذا معاق فميزه، أو هذا مريض فميزه، أو هذا متفرغ لطلب العلم فميزه، أو هذا حافظ لكتاب الله فأعطاه من باب المكافأة لحفظه فميزه، فلا بأس بهذا كما سيأتي. لكن إذا أعطاه لا لمبرر شرعي وإنما لأجل محبته للولد هذا، أو لأجل أمه، أو لأنه وحيد أمه أو نحو ذلك، يعني لمبرر، لغير مبرر شرعي وإنما لهوى في نفسه، فلا يجوز. فإن فعل يعني فعل هذا الشيء، ويقول مثلا يأتي يقول: أنا فعلت، أنا أعطيت ابني هذا أرض، أعطيته كذا، أعطيته مال وأمضيته، نقول: لا بد من أحد أمرين: إما أن يعطي الآخر أو الآخرين مثله، أو أن يرد هذه العطية. ولا حرج في الرد، لأنه استدراك عن الجور والظلم. والهبة ما يجوز للإنسان إذا وهب أن يرجع إلا هبة الوالد لولده، إذا وهبه وأراد الرجوع فله أن يرجع من باب التسوية بينه وبين إخوانه وأخواته. فإن فعل بأن ميز بعض ولده على بعض، فعليه أحد أمرين: إما رد العطية، أو إعطاء الآخر أو الآخرين مثله حتى يكون في تسوية. نعم. فإن مات ولم يسوي بينهم ففيه روايتان: إحداهما يثبت ذلك لمن وهب له ويسقط حق الرجوع، اختاره الخرقي لأنه حق للأب يتعلق بمال الولد فسقط بموته كالأخذ من ماله، والثانية يجب رده، وهذا اختيار ابن بطة وصاحبه أبي حفص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماه جور، والجور يجب رده بكل حال، والتسوية المأمور بها القسمة بينهم على قدر مواريثهم، لأنه تعجيل لما يصل إليهم بعد الموت فأشبه الميراث. فإن مات الوالد قبل أن يرجع في الهبة وقبل أن يهب الآخرين، مثلا الوالد كتب لولده الكبير أو الصغير أو الأوسط لسبب من الأسباب شيئا ما، أو كتب له عقارا أو نحو ذلك بغير مبرر، فكأن الولد أخفى هذه الكتابة وما علم إخوته بذلك حتى لا يقول للوالد شيء. مات الوالد، أبرز الولد الكتابة والعطية المشهد عليها مثبتة بصك أو بورقة مشهود عليها من يعرف بالعدالة والثقة. فما الحكم؟ ما يمكن الوالد ذهب، ما يمكن نقوله ارجع في عطيتك هذه. يقول فيها روايتان، فيها قولان للعلماء، بعضهم يقول هذه العطية نفذت وهذا إثم ارتكبه الأب يلقى الله جل وعلا به يوم القيامة ولا يمكن استدراكه لأنه خلص أعطى مخالفا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتسوية فإثمه عليه، والمال أصبح للولد الآن ما يمكن يرجع فيه، والوالد ذهب ما يمكن نقول أرجع، والوالد هو الذي يملك الرجوع والآن غيره ما يملك، الورثة ما يملكون، يقولون نبطل العطية ما يملكون، فيقولون تنفذ وإثمها على الوالد الذي فعلها، ثم هو أمره إلى الله جل وعلا، إن كان نيته حسنة أو له مبرر فالله جل وعلا يعلم السر وأخفى، وإن كان مميز لهذا الولد دون غيره بغير مبرر شرعي فهو في هذه الحال آثم والعياذ بالله. وهذا مما يخشى على المرء في آخر حياته، يختم له بسيء عمله فيكون يستحق النار والعياذ بالله. وكما جاء في الحديث إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة 60 سنة، فإذا قربت وفاته جار في الوصية فختم له بسيء عمله فكان من أهل النار. الجور في الوصية من الكبائر، ما يجوز للمسلم أن يوصي إلا على وفق كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأفضل ما يكون للمسلم إذا أراد أن يوصي أو يتبرع أو يعطي في آخر حياته أن يرجع إلى طالب العلم، إما طالب علم أو القاضي أو كاتب العدل أو نحوهم ممن يرشده إلى الصواب، لأنه قد يكتب ما يكتب أو يكتبه عند كاتب عادي لا يعرف الأحكام الشرعية فيبهت الورثة حينما تخرج هذه الكتابة وقد مات الوالد ولا يمكن وعظه ولا يمكن تذكيره ولا يمكن الرجوع، فتوجد الحزادة والكراهية بين الأولاد ويأثم بها الوالد، يختم له بعمل سيء فيكون والعياذ بالله من أهل النار. والواجب على الإنسان المسلم ألا يتصرف لا في ماله ولا في غيره إلا على وفق الشرع، ما يجوز للإنسان أن يتصرف في المال على خلاف الشرع، لأن المال أمانة بيده، ما يملك أن يحرقه بالنار ولا يملك أن يرميه بالبحر وهو ماله، فملكه عليه قاصر مبتام، يعني هو يملكه لكن ملكا منوط بالجواز ويمنع من عدم الجواز. ولهذا إذا كبر الأب وضعف وساء تصرفه للأولاد أن يحجروا عليه فلا يبيع ولا يشتري ولا يهب ولا يعمل شيء إذا ساء تصرفه. فالمعنى هذا أن المال ليس ماله من كل وجه يتصرف فيه تصرف كما ما شاء وأراد، لا، مقيد بالشرع. لو أن المرأة يأتي مثلا يقذف في النار ريال أو 5 ما يطاع في هذا، ولا يوافق على عمله يمنع منعا شرعي. وكذلك لو رمى شيئا من المال في البحر بدون مبرر، قد يكون لرمي المال شيء مبرر، مثلا كأن تكون السفينة ثقيلة مثقلة ولا بد أن يرمى بعض المال في البحر حتى لعلها تسلم، فهذا لمصلحة، فيرمى المال ولا يرمى أحد من الآدميين. فإذا كان لغير مبرر فيمنع من هذا. فالوالد يتصرف في ماله وفق الشريعة، فمعناه أنه إذا أعطى شيئا وأخفاه هذا العطاء محرم عليه ويختم له بعمل سيء. فالقول الأول فيما إذا أعطى ولم يعلم عن هذه العطية أو مات قبل أن يعلن عنها أو نحو ذلك، القول الأول أنها تنفذ ويبوء بإثمها. القول الثاني لبعض العلماء قالوا لا، هذا منكر وهذا جور، ولا يقر المسلم على الجور حتى لو مات، يستدرك، يقال أنت يا الولد الذي أعطيت عطية بدون مقابل ردها في المال وخذ نصيبك مثل أخوانك وأخواتك، ولا يسوغ لك أن تظفر بها وحدك. فالمسألة فيها قولان، ومثل هذه الأمور إذا تنازع فيها الورثة يرجع فيها للحاكم، والحاكم القاضي الشرعي، والقاضي الشرعي ينظر في المسألة يجتهد فيها، وحكم الحاكم يرفع الخلاف. فالمسألة فيها قولان، هل ينفذ أو لا ينفذ. جماعة قالوا لينفذ ويبوء بها باسمها الواحد، الآخرون قالوا لا، لا ينفذ حتى لو باء باسمها، فهذا جور والجور لا يقر، وهذا ظلم والظلم لا يقر، فيمنع فترد، ويقال لمن أعطي شيئا زائد رده على الورثة وخذ نصيبك مثلهم. ولعل هذا أولى وأقرب والله أعلم، استدراكا لتفادي الإثم حتى لا يبوء بإثمها، لعل الله أن يعفو عنه إذا كان جاهلا حينما أعطى وردت العطية واقتسمت على كتاب الله، فلعلها من أسباب العفو والمغفرة عنه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.